بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللي حصل من الأول بتوع التحرير من الطوب، من الطوب وكله وكل قال له على الرصيف كله بالطوب. هو جينا نحوش العربيات مش عارفين نحوش، مش عارفين، عندنا خمس ست عربيات اتكسروا وفي صحبات البيت اتكسروا والشارع ده كله اتكسر. طب ايه اللي بيحصل ده؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل ده. يعني الاهالي حمل الجيش، مش هقول لك لا، الاهالي هنا صحاب المنطقه هم اللي حموا الجيش، لا كانش هم كان الجيش دول ماتوا كلهم. هم دخلوا من الجناب، من جناب الشوارع يعني، هم دخلوا الامن المركزي كان بره والجيش طبعا موقف الدنيا من ناحيه الميدان، فابتدوا يخشوا من الشوارع الجانبيه، بيطلعوا طبعا على العربيات بتاعت الناس وبتاع، طبعا انت بتنزل الناس، طب يا جدعان بتاع اللي بقى يحدف طوب اللي بقى ما، وبعدين فوجئنا ان الناس معاهم سلاح، ما فيش مجموعه من البطاريه، ده كل العباسيه ضربت، لان طبعا كل واحد بيدافع عن حاجته. يعني انت ليك عربيه بتتكسر هتضرب. احنا اللي بدانا، اللي بداوا اللي هم الثوار بالطوب، بعد كده من بص لقينا الازاز كتير، ناس كتير بتتعور، و في معرضين هنا ما فيش ولا عربيه فيهم سليمه، ده غير الناس اللي بتتعور، اللي بيقول لك دول 200 واحد ولا 300 واحد اتعور، دول اكتر من حوالي 800 واحد. طبعا الجيش واقف والشرطه والناس واقفه وهم بيجوا هتفوا هتفوا ويسقط المشير، يعني دول مش ثورجيه ولا دول ناس متعلمين ولا ناس فاهمين يعني ايه ثوره، دول مش الناس اللي نزلوا في 25 يناير و 28 يناير ولا 12 فبراير، يعني كلمة بلطجية دول قليلة عليهم. يعني مثلا لو كان نفترض ان 2000 واحد فكان حوالي 1500 واحد بلطجي. وحضركم يا جماعة جمعهم والجمعة هنا بعدد قليلة جدا، وكلمناهم برضو يعني ده مش وقت بقى مظاهرات تاني وكده، الناس هتاكل عيش وكده، فسمعوا الكلام ومشوا، اتريهم مشوا بقى جايين تاني يوم بأعداد كبيرة جدا. بس دول من واضح منهم ان هم بالصوار، دول بالصوار خالص، دول جماعه بلطجيه. احنا واقفين بنتكلم عليهم، صاحبوا اتنين، واحد اسمه حسن واحد اسمه سيد، صاحبوهم مننا جوه في اخر او قدام جامع النور حضرتك، نازلين فيهم ضرب. الجيش واقف حضرتك، الجيش واقف ما بيتكلمش خالص، واقف ما فيش اي حاجه، ولا ضرب طلقه ولا اتكلم مع حد ولا كان في شرطه. الشرطه جت بعد المرحله ما زادت، يعني بتوع الامن المركزي جم بعد المرحله ما زادت شويه. هم جابوا طوب وخلعوا طوب من الارض فجاه كده، وراحوا مضربين الشباب اللي هم وقفوا معاهم من المنطقه من هنا، وبدا بقى المشاكل، ضرب الازاز وضرب الطوب والكلام ده. بس كانت في نسبه عاليه جدا من الشباب اللي واقفه في المظاهره، يعني تحس ان هم نازلين يعملوا مشكله هنا في المنطقه. الاهالي برضو حدفوا عليهم ازاز وحدفوا عليهم طوب، حوالي 18 نفر شباب وفيهم بنات كمان، كانوا بيطلعوا فلوس للشباب اللي واقفه، وسمعنا تليفونات بتيجي للشباب، ايه انتوا ما جيتوش ليه؟ زي ما اتفقنا انتوا مش واخدين فلوس امبارح. انا سمعتها دي كتير. السلام عليكم ورحمة الله. مسك الختام في فكرة جمعة المليونية، فكان لازم يكون معانا الحقيقة المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في اسكندرية. السلام عليكم باشمهندس. ومعانا الدكتور نصر عبد السلام القيادي بالجماعة الإسلامية. السلام عليكم دكتور نصر. ومعانا أخونا الحبيب الدكتور أحمد أبو بركة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوني بس أقول خبر عاجل بسرعة، البدو يحاصرون ميناء نويبع بالأسلحة للإفراج عن شحنة مخدرات. البدو يحاصرون ميناء نويبع بالأسلحة للإفراج عن شحنة مخدرات. هبدأ مع الباشمهندس عبد المنعم، عبد المنعم الشحات. باشمهندس، في توتر، في قلق، في مشهد شد وجذب. كنت لسه بتكلم مع إخواننا في الفقرة الأولى بقول لهم الحزب الوسط ما فيش داعي ننزل دلوقت، حزب المصريين الأحرار أعلن رسميا أنه رافض النزول، الجماعات الإسلامية أحسن طبعا، وأنا قلت امبارح أحسن، الجماعات الإسلامية في إصرار غير مسبوق للنزول. عايز أولا أعرف، بأكرر السؤال على مسامع الناس لأن برضو يهمني أن واحد في قيمة حضرتك يرد عليه، إيه الهدف من المليونيرية؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو اللي حصل حضرتك ان بعد تنحي الرئيس السابق، القوى السياسية الكبرى تركت ميدان التحرير وبدأت في مرحلة بناء مصر الجديدة. بمناسبة البرنامج، بمناسبة البرنامج بتاعنا، بدأ الكلام على المستوى النظري بالدستور اللي جاي المفروض يكون شكله ايه. احنا كقوى اسلامية لا بنداري ولا بنهجل ولا بنلعب لعب السياسة اللي بيسموها لعبة السياسة القذرة. نعم. واضحين جدا مع الناخب، احنا عايزين نثبت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية. نعم. بحيث ان تبقى الشريعة هي الضابطة للحريات. نعم. لان احنا ما فيش حرية بدون ضوابط. طب هتضبطها بايه؟ حتى الليبرالية الحرية فيها الضوابط. فانا بقول ان الشريعة هي التي تضبط الحريات، الشريعة هي التي تضبط قضية علاقة المواطنين بالدولة على اختلاف أديانهم، الشريعة هي التي تضبط قضية المساواة، لأن المساواة مبدأ مقرر في الشريعة بأمور يعني لم يصل إليها ربما التشريعات الحديثة، وحنلاقي من نقاط اتفاق ونقاط اختلاف. احنا بنقرر كلام ده، خطاب واضح جدا للناخب، خطاب واضح جدا للنخب الليبرالية والعلمانية، مناظرات يعني عبروا فيها عن آرائهم تماما وردنا عليها الحجة بالحجة، ده الكلام. فالتيار الإسلامي ضمن القوى السياسية التي لها وجود نشاط سياسي أو نشاط مجتمعي، بدأنا دلوقتي الثورة لابد لها ضريبة. الضريبة دايما بيدفعها الأوساط الفقيرة، فالتيار الإسلامي عليه مسؤولية في الزكاة والعمل الاجتماعي وكذا وكذا. فأقصد أقول في منظومة عمل ضخمة جدا الطيار الإسلامي مشغول بيها، فساب التحرير وراح يشتغل. التحرير كنت واقف ليه؟ بتقول الشعب يريد إسقاط النظام، سقط خلاص، يبقى الناس تروح إيه؟ تروح بعد كده تبني الدولة. شباب، بعض الشباب من ائتلافات ثورية أخرى يعني مرتبط عاطفيا شوية بالتحرير. جميل. مش مندمج في عمل في اتجاهات لها وجود سياسي او وجود اجتماعي بحيث ينشغل فيه. جميل. فبيروح التحرير، خلاص يا اخوانا روح حاجة احتفالية كويسة فيش مشكلة. بدأ بتوع التحرير يعملوا بعض مكاسب كويسة، يعني حصل بطء في المحاكمات، حصل حتى لا غير بطء، تراخي في جمع أدلة الاتهام ضد بعض رموز الفساد، فبدأوا هم يرفضوا الكلام ده. احنا بنأيدهم، شبابنا بينزل معهم سواء بصورة كاملة او بصورة رمزية، شباب الاسلاميين ككل. لغاية الانحراف بقى جه منين؟ جه بعض فلول النظام السابق، رجال اعمال فاسدين اثروا ثراء فاحشا في ظل النظام السابق، استفادوا بحاجات استثنائية كتير في مجالات الاعلام، الاسكان على يعني على وجه الخصوص. نعم. وبقوا امبراطوريات في الكلام دوت. بدأ يحاول يصدر للشباب انه ينقلب على الثورة. الثورة جابت ايه؟ جابت مشروعية المجلس العسكري. مش ما بقى زي ما واحد بيقولك يا اخوانا انا يعني البعض انتوا هتخلوا المجلس العسكري دكتاتور مكان مبارك. فرق بين ان كل شوية مجموعة شباب يطلعوا لك تنحي المجلس العسكري يعني الدولة تقع، وبين انك تنتقد بطريقة مهذبة مؤسسية. نعم. راقية. جميل. هتقول انا هكتب مقالة، هعمل برنامج فضائي، هعمل مذكرة واديها للمجلس العسكري، لكن مش كل حاجة انزل التحرير وكمان انزل اقول ايه امشي يا مجلس وجيب لنا سين وصاب من الناس. نعم. اللي يعرفوا يديروا بلد، ويبقى انت بتهد الدولة ايه المصرية كلها. فبدأ الانحراف من هنا، كل شوية يقولك تنحي المجلس العسكري وتولي مجلس رئاسي مدني. الفكرة مرفوضة جملة وتفصيلة، الفكرة فيها انقلاب على الثورة جابت المجلس العسكري. كل الناس يوم 11 فبراير مشيت لما المجلس العسكري مشي، مش دي مشروعية المجلس العسكري. المجلس العسكري جه من الناحية الدستورية، المجلس العسكري جه الرئيس السابق من الناحية الدستورية، الجيش يحمي الدولة، حدودها الخارجية في حالة الاستقرار السياسي ومنشآتها الداخلية في حالة الانسداد السياسي. يعني هو ما كانش مستني تفويض من الرئيس السابق ولا غيره، لأن هو من ناحية الدستورية الكلام ده موجود. طيب أشد من كده، الثورة جابت تعديلات دستورية، رسمت خارطة الطريق تقول التعديلات الدستورية هتمشي ازاي. دي تساوي عندي انا تثبيت مرجعية الشريعة الاسلامية، لكن هل فرضتها على حد؟ لان البعض يقول لك انت نزلت تناقشها في التحرير. لا، مش نزلت تناقشها في التحرير، انا ناقشتها في صناديق الانتخاب. جميل. قلت للناس ايوه قول نعم على التعديلات الدستورية، وكلهم معترفين بكده. انتوا قلتوا للناس نعم عشان الشريعة، قلنا نعم عشان الشريعة. ليه؟ لان قلنا نعم لان التعديلات الدستورية بتقول الدستور هيجي من خلال هيئة تأسيسية مختارة من اعضاء منتخبين. فأنا عندي فرصة أقنع الشعب هو مقتنع طبيعي بالشريعة، فيبقى خلاص غير لما يقول لي هيئة تأسيسية معينة، بالذات بقى من الليبراليين وعلمانيين والكلام. نعم. ده لو هم صوتوا على فكرة في فكرة أنه كان موجود طارق البشري إخوانجي بقى يلطم على وشهم، والمبادئ فوق الدستورية جاي فيها طارق غزالي حرب، أسامة الغزالي حرب، أو أسامة الغزالي حرب والوحده نعم. وبلا استفتاء شعبي. نعم. ما فيش حاجة في الدنيا كده خالص. فبدأ يقول لك إيه الدستور أولا انتخابات أولا هتفرز لي دستور يجي من هيئة تأسيسية منتخبة وغير بيبقى عليه استفتاء. لما فشل في الدستور أولا وأنا بقول الدستور أولا أنا لو هنتكلم ديمقراطي وقانوني بنقول الإرادة الشعبية قالت الانتخابات أولا. جميل. عايزين نبقى صراحة جدا انتخابات أولا إحنا اخترناها ووجهنا الناخبين إليها عشان يجي دستور إسلامي من حقي وبمنتهى الوضوح أهو من أنت مش بتقول ديمقراطية إحنا كديمقراطية قلنا للناس اختار الانتخابات أولا عشان الدستور يجي لك من اللي أنت هتختارهم مش يجي لك من الليبراليين والعلمانيين المفروضين عليك. نعم. وبالتالي جمعة الشريعة جمعة الهوية جمعة الإرادة الشعبية التعبير القانوني هو الإرادة الشعبية. اللوازم بتاعتها هي الهوية وهي الشريعة. طيب أرجع للدكتور نصر الحقيقة عشان أقف في حتة مهمة. الرسالة اللي بتجينا دلوقتي يعني في كتير منها بدأ يشعر بنوع من القلق في الحلقة دي. أنا معرفش أنا ما صدرتش قلق خالص والله أو بخوف الناس. أنا بسأل على تخوفات الناس فتقلبت عند بعض الناس إن بدأوا يحسوا إن كل اللي بيتكلم بيقول من الضيوف آه إحنا متخوفين الأنين حد يعبس بهذه الجمعة التي نريد فيها أن نقول نحن هنا لنا رأي عايزين الانتخابات تيجي عايزين البوصلة ترجع زي ما كانت في طريق الانتخابات البرلمانية ثم الاتيان برئيس مش عايزين الالتفاف اللي حصل من 8 يوليو ان احنا بدأنا نشوف وجوه في الميدان اللي يدفع اكتر هو اللي له كلمة وهو اللي يحرك الشباب بعض الشباب عشان برضو ما نعممش وبعض الشباب التاني بيغرر بفكره ان الاسلاميين هيجوا هيلبسوكوا الحجاب غصب عنه هو مش عارف يعملوا فيكوا ايه الرعب الفزاعة اللي كان بيستخدمها النظام السابق. هل فعلا الجمعه المقبله عند الاسلاميين بدل الناس فيها من حديثهم اي قلق؟ والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من الامور الانسان بيتعجب لها ان اذا كان كل احد دعا الى مليونيات سابقه وكل أحد قدم الدعوة إلى مليونيات سابقة فالأمر العجيب يعني لماذا التخوف من الإسلاميين لما يدعو إلى مليونية ولماذا التخوف من أهل الإسلام لما يدعو إلى مليونية؟ يعني إذا كانت من قبل ذلك يعني دعي إلى يعني أكثر من أقول عشرات المليونيات منذ بداية الثورة ومع ذلك يعني الأمر العجيب لما دعا الإسلاميون إليها وكان التخوف الشديد من الناس. بداية يعني أنا أجد أن أو أرى أن هذا التخوف غير مبرر وإذا كان هذا التخوف من الجمعة القادمة فهناك تخوفات كثيرة كانت في الجمعات السابقة لأن فلول النظام السابق من رجال أعمال ومن داعمين للنظام السابق ومن داعمين في لجنة السياسات يعني كانوا يحاولون ليل نهار وما زالوا ولم يتركوا المحاولة يعني مرة واحدة لا يزالوا يحاولوا الالتفاف على الثورة ولا يزالوا إفساد مبادئ الثورة ولا إفساد مكتسبات الثورة على الناس. فأنا لا أرى أي تخوف بإذن الله تعالى تم الاتفاق بين كافة التيارات الإسلامية وتم الجلوس والاتفاق على القوى الأخرى بقى ما تم الاتفاق على قوى أخرى مع الإسلاميين. لا القوى الأخرى يعني إيه؟ يعني هل في خطاب كده تطمين لأن الإسلاميين محتاجين كل شوية يقدموا التطمينات غير المسبوقة للي جوه واللي بره وللغرب ولإسرائيل ولكل الدنيا يا جماعة ما تقلقوش إحنا مش وحوش إحنا مش ناس مثلا أسود ننهش لحمكم. هل تم تطمين لبقية القوى الليبرالية واليسارية والعلمانية اللي موجودة على الساحة وشباب 6 إبريل والشبابات الكتير اللي موجودة في الإئتلاف دي إن ما تقلقوش إحنا نازلين لهدف محدد عايزين نعدل الميزان؟ طبعا إحنا بنطمئن كافة التيارات وتم طمأنة كافة التيارات سواء بالتصريحات أو اللقاءات أو الكلمات أو الكتابات كل ذلك يطمئن كافة التيارات أن هذه الجمعة ليست موجهة لأحد بل هي جمعة استقرار للبلاد جمعة دعم لاستقرار البلاد. وإذا كان كما يقول أخونا الدكتور عبد المنعم مسألة أن الإنسان يبدأ في ضرب المجلس العسكري ويبدأ في النهش في المجلس العسكري طبعا المجلس العسكري ليسوا أنبياء كما تفضلت لم يقل أحد هذا ولم يقل أحد أنهم معصومون ولكن هناك فارق بين النقد والهدم. يعني نحن نؤيد النقد لأي إنسان وكل إنسان ليس في فوق مستوى النقد. نعم. ولكن لا نؤيد الهدم، لأن المجلس العسكري والمؤسسة الوحيدة اللي بتنتمي للجيش، وهو المؤسسة الوحيدة المنظمة في هذا البلد، والتي بفضل الله يعني أراد الله عز وجل أن تملك زمام الأمن في البلد. فإذا تم الطعن في هذه المؤسسة، وإذا تم التجريح في هذه المؤسسة، وإذا تم هدم هذه المؤسسة أو المناداة بهدمها، فمعنى ذلك أنها دعوة للفوضى، ودعوة لعودة البلاد إلى مرحلة عدم الاستقرار، ودعوة إلى عدم تطبيق أي مكتسبات للثورة. حتى وإن كنا يعني وإن كنا نقول ونردد كثيرا أن هناك تباطؤ من المجلس العسكري في أمور كثيرة جدا جدا جدا نحن نراها. طب أسألك سؤال، والله ساعات بعض الناس بتتكلم يعني إيه تباطؤ؟ يعني ساعات بعض الناس يقول لك يا جماعة، وأنا أقول الكلام ده لأول مرة في حياتي، يعني هل متصور أن المجلس العسكري الذي كان يدين بالولاء لرئيس الجمهورية على مدار عمر طويل جدا، وكان بيدوله التحية العسكرية، هل متصور في لحظة هيعملوا كل اللي عايزه الشعب ده في زي ما بقوله بكرر في 3-4 شهور؟ يعني ده مقبول عند البعض؟ نعم، هو كما تفضلت، يعني فعلا مسألة التحول عند المجلس العسكري بقرارات تحدث تغييرا في البلاد بعد أن كانوا يدينون بالولاء الكامل للرئيس المخلوع، طبعا لا ينتظر هذا منه. ولكن في أمور اتفق عليها الجميع، اتفق عليها الإعلام، واتفق عليها القضاء، واتفق عليها القاصي والداني، أن هناك مآسي حدثت في ضد الثورة وضد الثوار وضد من خرجوا، من قتل وتعذيب وإهانات وكذا، وشاهدها العالم على شاشات التلفاز. فكان ينبغي على المجلس حتى يهدئ من روع الناس، وحتى يسكت من يقول أن هناك تواطؤ بين النظام السابق وبين المجلس العسكري، ونحن لا نؤيد هذه الكلمة أصلا، ولكن نقول هناك تباطؤ، هناك فرق كبير بين التواطؤ والتباطؤ. فكنا نتمنى أن تكون هناك قرارات حاسمة في دعم مطالب الشعب ودعم مطالب الثورة، حتى يستشعر الناس أنهم فعلا جنوا ثمرة هذه الثورة. طيب هرجع لحضرتك تاني دكتور نصر. دكتور أحمد أبو بركة في تصريح لحضرتك أكد الدكتور أحمد بركة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ومستشار قانوني لحزب الحرية والعدالة أن الجمعة القادمة سيكون جمعة اللحمة والوحدة الوطنية، وقال مش هيقل عدد المشاركين فيها عن 3 مليون. هل متصور العدد ده يعني كبير مبالغ فيه، ولا ده توقع بحسك انه الناس يعني حاسة ان ميدان التحرير بقى متبرجل ومتنازع فيه، وكل واحد بيشد البوصلة في اتجاه محدد هيغرق مصر، فعشان كده هتنزل الناس بهذا الزخم؟ بكل تأكيد، يعني قرأت يعني ما توقعته. أنا الفترة الماضية زرت مدن كثيرة في صعيد مصر وشمال مصر وشقها وغربها، والتقيت بعشرات الناس، وهذه حالة مصرية عامة اليوم. الشعب المصري يعني هو شعب ملهم كما يقولون، وأنه شعب معلم، شعب ذكي جدا، شعب عنده حاسة فوق الحواس المعروفة عند الناس، يستطيع أن يستقرئ المستقبل بشكل جيد، ويتوقع بشكل جيد، ويتخذ الخطوة المناسبة في اللحظة المناسبة بشكل رائع. ولذلك جدول الأولويات واضح عند الشعب المصري وضوح لا لبس فيه. ويخطئ الخطأ كله من يظن أنه له نوع من الوصاية أو نوع من يعني درج كثير من إخواننا الليبراليين الفترة الأخيرة على أن الشعب غير واعي، والشعب غير مدرك، والشعب حياتي بالإسلاميين، والشعب حياتي مش عارف إيه، وتعال نعمل مبادئ حاكمة، وتعال نعمل، وهو قول لم يقل به في العاقلين أو في العلماء، نعم، أو في أهل الفن والاختصاص، نعم، في السابقين ولا المعاصرين. واحد، أن تدع سلطة من أحد الناس مهما أوتي ومهما كان قدره، نعم، سلطة تقيد سلطة الشعب أو تحدها، نعم، أو ترسم لها الخطوط والمعالم، هي، أو تفرض عليها أمرا، لأن الشعب هو مصدر السلطة، هو صاحب السيادة. وبالمناسبة حتى يطمئن إخواننا برضو واعتقد ان هم على علم وفهم وادراك ووعي هذه الحقيقه، ان مبدا سياده الشعب ده لا تعارض مطلقا بينه وبين مبدا الحاكميه لله عز وجل مطلقا. نعم. وهو احد مفردات هذه الحاكميه، لانه من احد المبادئ العامه المقرره في النظام الاسلامي في اداره شؤون الناس، في انشاء الدوله، في فكره الدوله ذاتها. الاسلام فيه نظريه كامله لنظريه الدوله، هي نظريه متفرده. كل الحضارات القانونيه الحديثه عاله على نظرية الإسلام في فقه الإسلام في نظرية الدولة. ولو يتسع المقام أعرض لك مفردات هذه النظرية يعني لو في وقت بكل تفصيلها، وكيف نقل وفي التاريخ إمتى ومن اللي نقل بالضبط، خد حلقة في رمضان على الموضوع ده، ومن اللي نقل بالضبط ونقل إيه كل المبادئ الديمقراطية الحديثة دي كلها بالكامل بلا استثناء. نعم. في إطارها التطبيق الرشيد كلها مأخوذة من نظرية الإسلام عن الدولة. وبالتالي الشعب بوعيه ده وإدراكه وحسه ده اللي انا قراته ووجدته في الاف الناس ممن لقيتهم في الايام الماضيه مصمم على انجاز المنهج الذي وضعه الشعب منذ اللحظه الاولى دول الاستفتاء بعد سقوط مبارك. ده حط منهج كامل. الشعب حط منهج كامل، يعني الشعب حينما لم تبرز قياده للثوره، وده كان بفعل الشعب وارادته. يعني حينما اقول الاخوان او غير الاخوان او اقول السلفيين او اقول مثلا الليبرالي، دي شرائح من الشعب. أيه. وبالتالي حينما أقول الشعب أعني كل هذا. نعم. يعني حينما يأخذ الإخوان في وقت مبكر قرار واضح ألا نتصدر المشهد وألا نرفع شعاراتنا وألا وألا، وإحداث وفعاليات ضخمة قبل الثورة وبعدها وتعديد 25 وغيره والجان شاركنا فيها في أيام طويلة، وكنا حريصين الحرص كله على أن نكون على ألا نكون في المشهد وحدنا. نعم. نستفيد من التجارب، ده نضال طويل مع عقود وعقود ورؤساء ونظم، فلابد أن نستفيد. نعم. وكان ده جماع الخبرة دي كلها فيما تم بفضل الله ونعمته قبل كل شيء. وبالتالي الشعب مدرك خطورة اللحظة ومدرك أولوياته بشكل كامل وحقيقي، وأنه لا بديل أمام الشعب عن بناء الدولة. الشعب مصمم في بناء دولة قوية، دولة على ركائز ودعائم وأسس ثابتة، والشعب لا يطمئن مطلقا. نعم. لأي دعائم أو أسس أو ركائز لهذه الدولة غير منظومته التي يؤمن بها ويثق فيها كأساس وحيد لهذه الدولة قولا واحدا، ده رأي الناس. وبالتالي الشعب قرر في المشهد الأخير أنها محاولة للقفز على السلطة ولي عنق هذا الشعب وفرض وصاية عليه من مجموعات كثيرة سمت نفسها بأنها تبغية أو أنها الفعل الثوري أو أنها تحت مسميات كثيرة. وبالتالي الشعب أدرك ده، وبالتالي مصمم على وضع النقاط. وأنت بتدور في الأماكن دي، عشان أرجع لباشمهندس عبد المنعم، وأنت بتدور في الأماكن دي، هل شعرت بما شعر بيه كثير من المصريين بيكلموني بزهق؟ زهق من المشهد ده، إن كل يوم اللي بننام فيه بنصبح فيه بننام فيه بنصبح فيه. حسيت من حد إنه عايز يقول يا جماعة عجلوا باستقرار البلد، يعني خلوها تمشي شوية تتزق بدل حالة الركود اللي بنشوفها بترجعنا لورا. تعبير الزهق ده تعبير لطيف. آه. لا، الشعب مدرك إنك مخاطر حقيقية على المنهج الذي ارتضاه لنفسه أن يسير عليه، وأن هناك محاولة للقفز على سيادته واغتياله. نعم. طيب. الشعب مدرك الخطر ده بشكل جيد. نعم. ولذلك اللي حينما نقول اللحمة من جديد، حينما نقول الوحدة من جديد، إنما تكون اللحمة والوحدة على أهداف ثابتة مستقرة مجمع عليها من الشعب. نعم. طيب أرجع لبشمهندس عمونا من الشحات، البعض من العقلاء بيقول إن المرحلة لن يشكلها فصيل واحد مهما كان، لكن المهم إرادة الشعب وعدم الالتفاف على هذه الإرادة. حضرتك شايف ليه البعض بيحاول يحول الدين إلى أيديولوجية ويحاصر الإسلام باعتباره فكرة؟ ليه البعض مصر على هذا المعنى؟ هو طبعا العجيب في أمر هؤلاء الرافضين للفكرة الإسلامية أن هو دايما لهم قدرة عجيبة على لي الحقائق، لديهم قدرة عجيبة على أسلوب ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يعني مثلا احنا دلوقتي بنسمع كلام يا اخوانا البلد مش مستحملة تنزلوا التحرير، يعني احنا نازلين نقول سلمية، نازلين نقول استقرار، نازلين نقول المجلس العسكري سلطة اخيرة خط اخير، محدش يقول تنحى زعلان من قرار من قراراته، عندك قنوات كتير قنوات مشروعة كتير، نازلين نقول محدش يقول نغلق الملاحة في قناة السويس، نازلين نقول محدش يغلق مجمع التحرير، نازلين نقول ما حدش يلاقي شويه ماشيين كده يقول اه دول شكلهم حراميه يجردهم من ملابسهم ويعلقهم على أعمدة النور زي ما شفنا في كل الصحف. نعم. حصل كل ده ويقولك البلد مش مستحملة. طب وكل اللي حصل ده ما كانش حد وقتهم بيقولهم البلد مش مستحملة. ربما أنا جمعني أحد في اللقاء برضو في بعض القنوات شخص دافع عن حق متظاهر التحرير الموجودين دلوقتي في التظاهر الاعتصام الخروج للعباسية. يمكن التقرير اللي عرضته من شوية كان بيتكلم أهالي العباسية ولكن الناس الجيش سد عليهم الطريق الرئيسي المؤدي للمجلس العسكري. نعم. فدخلوا في الطرق الجانبية. هم داخلين في الطرق الجانبية خلوا الناس تقفل محلات اعتدوا على سيارات الناس جاية تدفع عن ممتلكاتها أو تتكلم معاهم حذفوهم بطوف وطوف وإزاز. الإعلام المقابل صور إن أهالي العباسية لا الواحد قال لك دول جم يعتذروا بعد كده من دنيا التحرير ما شفتش أنا مشهد الاعتذار ده خالص. فإذا في دايما بيركز على رؤية واحدة. هل إحنا هم القوى اللي بتنشدنا الآن التعقل وعدم النزول التعقل أكتر من كده إيه؟ قالوا للي في التحرير ضم صوتهم إلينا يا إخوانا عايزين تنزلوا تحتجوا على بطء المحاكمة إحنا معاكم عايزين تقولوا قدم. هنا البطء جاي منين؟ اصل فعلا في درجه بطء ما انت لازم تعترف بيها. وانا كنت لسه بقول لهم انت النهارده جاي بتقول لي ان بعد 6 شهور المجلس العسكري وحكومه شرف ما حلوش مشكله البطاله انت مش متوقع ان الثوره تعمل بطاله زياده؟ كنت مفروض انزل بدل الاموال اللي بتنفق في غير مصالح في اجندات معينه ساعد لان انا بدعي ان الطريق الاسلامي كله شايل المسؤوليه دي لان الثوره ليها ضريبه الضريبه بيدفعها الفقراء. انت راجل معاك فلوس او مجموعه معاك بالزبط. انزل حاول لكن تقول المجلس على كده هيدي لي مشكله البطاله بست شهور ما اعرفش مين ده استعباط قارئ لكن ده نوع من انواع الاستعباط يعني. المحاكمات كان ممكن المجلس العسكري يدي للنائب العام وده حصل في اخر قرار له يدي النائب العام مساعدين زياده شويه يخلي الدوائر القضائيه القرارات اتعملت ما هو يا باش مهندس احنا عايزين نقول ايوه نعم ده النهارده كل شويه واحد يطلع بافتكاسه. حسني مبارك ل 130 دولار فبلغ للنائب العام. حسني مبارك كان بيعمل في ودنه كده بلغ للنائب العام. فمش ملاحقين الراجل لازم يتعدم ده موضوع خلاص الشعب حاسس انه لازم نخلص من القصه دي. لكن انا قصدي النهارده وانت بتتكلم عن المحاكمات اللي انا بتكلم عليها في المجلس العسكري دي مهمه قوي وانا خايف حد يفهمني غلط. المجلس العسكري تحت ضغط مبارك ما هو ما نعرفش عنده ايه بالظبط هيكشف عنه حبيب العدلي ما تعرفش الفساد كان مستشرف كل مفاصل الدولة فما عرفش هل الموازنات بتمشي ازاي هل في موازنات عشان نبتدي نتحرك لا ولا طبعا تحرر. مسألة اصلاح الجهاز الاداري والامني للدولة برضو اللي متصور انه في زرار هيضغط عليه كده ينصلح ده برضو واهم تماما لكن في حاجات معينة فعلا كان المجلس العسكري يقدر يتفادى النقد بيها. نعم. خلاص حتى موضوع 6 ابريل ذاته يعني انا بقول المجلس العسكري قدم قرائن قويه على ادانه هذه الحركه. انا عندي مفاجاه الاسبوع الجاي ما قدمش ادله شويه حاجات كان الاولى له قانونيا عشان هو مجلس بيحكم البلاد كلها لا يسع ما يسع صحفي او اعلامي يقول اسئله موجهه ل 6 ابريل حتى لو طلع مسؤول المجلس العسكري يتكلم والله احنا عندنا قرائن هو ممكن يكون عنده ادله مش عايز يطلعها. خلاص الدليل اللي ما اقدرش اقوله مش دليل. ده وجهه نظري. انا عندي قرائن والله الناس دي ليه راحت صربيا؟ صربيا دوله معاديه للعالم الاسلامي كله. صربيا صحيح شالت رئيس دكتاتور لكن مين اللي شاله؟ وبدعم مين؟ هل صربيا هي امريكا بشرطه ولا ليه ولا لا؟ ليه اتلقى تدريب سياسي في دوله زي دي؟ والتدريب السياسي وصل لغايه فين؟ ليه عدة أسئلة يبقى خلاص أنت من ناحية المهنية والقانونية والأدبية أسئلة هو هيطلع يجاوب عليها. نعم. والله سين من الناس اقتنع بالإجابات وقال 6 إبريل بريئين من الشبهات خلاص. صاد من الناس قال والله شباب كويس بس غرر بيه خلاص. واحد قال لا ده شباب كويس تمام يعني ده شباب كل واحد حر في قناعته بس أنت كجهة رسمية بتقدم أو حتى غير رسمية القرينة غير الدليل. إذا في بعض أخطاء يعني المجلس العسكري عطى للحركة 6 إبريل تعاطف لما اتهمها بقرائن مش بأدلة لكن في إعلام قال 6 إبريل متهمة بلا أدنى شبهة وبلا أدنى إزاي بلا أدنى؟ لا طب ما تخليك منصف ده احنا في واحد من اللي بيدافع عن 6 إبريل دول كل حاجة يقولك التمويل السعودي التمويل السعودي يا عم فين؟ طب قدم دليل طب قدم قرينة طيب طب بلغ للنائب العام طب اعمل اي يعني يعني دايما الاسلاميين يتهموا باتهامات ما عليهاش ريحة الدليل ولا ريحة القرين. ما لما جه المجلس العسكري اتهم 6 ابريل بقرائن لا ترقى لدرجة الأدلة, والمجلس العسكري بيقول معاه أدلة هيطلعها في الوقت المناسب, كان يكفي انه ما دام الوقت المناسب ما جاش يتكلم على قرائن. من الآخر احنا بنقول يا اخواننا اللي شيء اللي عايز ينتقد مجلس العسكري زي ما انا بنتقده كده دلوقتي ينتقده, بس بلاش تقول لي هد دولة مصر, بلاش تقول نحي المجلس العسكري وهد فلان امبراطور مش عارف ايه وفلان امبراطور ايه وفلان امبراطور ايه يبيعوا مصر تاني يوم الصبح يعني. يعني كل ده والناس خايفة يعني. طب ليه انت ما اتكلمتش مع التانيين الاول قبل ما احنا نتكلم؟ ومع ذلك احنا نزلنا بنطمن نازلين نقول دول لا يمثلوا الشعب كله, وبنوجههم هم كاخوان لنا لان هم يا اخواننا اللي بتعملوا ده يهد دولة مصر. للي منكم بيحب مصر وعايز يخدمها فعلا, وعلى فكرة 90% من الائتلافات اللي في التحرير دلوقتي بيقولوا لما الإسلاميين ينزلوا يوم الجمعة احنا هنقفوا معاهم طالما جابوا لنا حتة التطهير وحقوق الثوار وحيضيفوا إليها الإرادة الشعبية المتوفرة في التعديلات الدستورية يبقى احنا معاكم. دكتور نصر, هل الدكتور محمد يسري فجر مفاجأة بالنسبة للطيارات الإسلامية؟ وانا طبعا حدود علمي ان في توافق بينكم دلوقتي ولا في حد مختلف على حاجه؟ لا في توافق ان شاء الله. فجر مفاجاه انه الاعتصام خيار مطروح, هل دي بالنسبه للناس مفاجاه ولا ده شيء طبيعي ان هذا الحشد الكبير يقرر ما تم في ثوره 25 يناير ان احنا هنقعد كده لحد ما بعض المطالب اللي ممكن يتم الاستجابه ليها تتم بسرعه؟ هو طبعا بالنسبة للاعتصام هو مسألة ما زالت مطروحة وما زالت قيد النقاش بين كافة التيارات الإسلامية. إذا قلنا أن الاعتصام أو كان للتيار الإسلامي ككل رأي في مسألة الاعتصام أنها تعطل الإنتاج وأنها تعوق وأنها كذا, ولكن استخدامها بحدود وحدود لا تؤدي إلى تعطيل مسار الحياة في مصر, لا تؤدي إلى تعطيل مجمع التحرير, لا تؤدي إلى تعطيل الطرق, لا تؤدي إلى تعطيل الكباري, لا تؤدي إلى تعطيل المصالح الحكومية, لا تؤدي إلى تعطيل أماكن الإنتاج, لا تؤدي إلى كل هذا التعطيل. فما زالت مسألة الاعتصام هي قيد المناقشة بين كافة التيارات الإسلامية, ولم يتم التوصل إلى شيء حاسم فيها, ويبقى الأمر على رؤية ما سيحدث يوم الجمعة بإذن الله تعالى, وسيكون هناك الكلام يطرح عند حينه زي ما بيقولوا البكاء على رأس الميت. طيب هو كان في بعض يعني الأستاذ فراج إسماعيل وده مدير تحرير موقع العربية نت إن نزول الإسلاميين يوم 8 يوليو عمل زخم للميدان قوي, وبيقول ان الاسلاميين سقطوا في فخ كانوا رايحين بتوافق ما نتكلمش في الدستور وحتى اللي جه يتكلم سكتوه بتاع, وفجأة خرج الاسلاميون من الميدان وبقي المعتصمون من وقتها الى الان, فعملوا بلبلة وحس ان ما كانش ينبغي ان التيار الاسلامي ينزل زي التوافقية اللي حابب اتكلم فيها دلوقتي اللي هتنزل يوم 29 يوليو. حس ان التيار الاسلامي ما ركزش في الموضوع ده, وان المعتصمون في ميدان يعني ضحكوا على التيار الإسلامي عملوا زخم للميدان وبعد ما شوهم قعدوا بهذه الصورة. شوف ده ازاي. طبعا هو ده يعني هو يسأل عن هذا الرأي, هذا كلام عجيب جدا. نعم. لكن الإسلاميون لا يتحركون إلا دفاعا عن دينهم. نعم. ولا يحركهم أحد, والإسلاميون يعني بفضل الله تبارك وتعالى من أوائل من تحمل عبء مقاومة هذا النظام الفاسد ومقاومة الأنظمة الفاسدة اللي قبل هذا النظام الفاسد. نعم. فالإسلاميون هم الذين دفعوا فاتورة الصدع بكلمة الحق, وهم اللبنة الأولى لهذه الثورة. فمسألة أن يقال أنهم خدعوا أو أنه أخرجهم أحد حتى يأخذ هذا كلام, لا مش أخرجهم, يقول إن هم نزلوا الميدان بفكرة المطالب وكانوا قالوا لهم بلاش كلمة الدستور أولا دي خالص وموضوع منتهي, وبعد ما خرج الإسلاميين ميدان بعد ما عملوا له هذا الزخم وحركوا حتى شبابهم, شباب بقي في الميدان مع الليبراليين مع وبعدين الميدان أصبح الدنيا متبهدلة فيه مش معروف مين هو هناك أصلا يعني. لما كنا في الميدان في هذا اليوم هذا حق للجميع, كما قلنا إن حق الاعتراض وحق المطالبة هذا حق للجميع مكفول للجميع. نعم. طالما أنه لا يعوق إنتاج ولا يقدح في نيات أحد وغيرها من هذه. نعم. الأشياء المتفق. نعم. عليه. طيب. لكن مسألة الاعتصام كان رأي التيار الإسلامي فيها منذ الوهلة الأولى واضح، ومسألة أن الدولة لا تتحمل مثل هذه الأمور، وكان في رأي للإسلاميين في الاعتصامات الفئوية وغيرها من هذه الأشياء، كان في رأي واضح للإسلاميين منذ هذا الوقت. لكن في هذه الجزئية بالذات أن الإسلاميين لما خرجوا من التحرير لم يخرجوا لأنهم حتى يمكث غيرهم، هم غيرهم هم الذين طلبوا أن يمكثوا وخالفهم الإسلاميون وأدوا. ما كانش في اتفاق بينكم من بعض؟ لم يكن هناك اتفاق. يخلص الوقفة دي ونمشي؟ لا، لم يكن هناك اتفاق. طيب الدكتور أحمد أبو بركة، الحقيقة المستشار السياسي رئيس الوزراء معتز عبد الفتاح قال ميدان التحرير لا يمثل كل مصر، وقال إنه لا يعني أن مجموعة من المعتصمين قرروا أمرا أنه ينبغي علينا التنفيذ كن فيكون. هل شايف حضرتك أن التصريح ده بيعكس إحساس الحكومة بأنه مطالب ملهاش سقف، وأن غرض هؤلاء بقى إجهاد الدولة أكثر من اللازم؟ هو تقرير حقيقة قبل كل شيء. نعم. يعني هو تقرير حقيقة قبل كل شيء. نعم. لأن حينما يعتصم 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 أو 5000 أو 10000 ليس هم كل مصر بلا شك ولا قول وقالا واحدا، وبالتالي هو تقرير حقيقة وتقرير واقع بالفعل. ومن زاوية أخرى يعني من زاوية أخرى أني أنا بشهد التباس كبير في المشهد. مصدر هذا الالتباس أحداثه برضو إخواننا المسمين بالليبراليين أو غيره. نعم. حينما يعني أرادوا أن يعيدوا إنتاج نظام مبارك من جديد بآليات أخرى سواء كان بوعي أو بلا وعي، تمثل هذا فأنه طلب المجلس العسكري كل شيء، ودي روح مباركية خالصة، روح سادتية خالصة، روح ناصرية خالصة. النظام اللي اتزرع وعمل حاكم فرعون وإله وجعل هو مصدر كل شيء ومنه يبدأ الأمر وينتهي إليه، حتى لو كان تشريع حتى لو كان قضاء، ويطالبون المجلس بكل شيء بذات الروح، ولم يدركوا أن نفس الثورة قد قامت وأن فجرا جديدا قد انبثق نور، وأن نظاما جديدا يؤسس، نظام مؤسسات، نظام دولة حتى وإن كان في مرحلة انتقال. وبالتالي بدأوا يتحدثوا عن المحاكمات والمجلس العسكري، تحدثوا عن النائب العام والمجلس العسكري. ما علاقة المجلس العسكري بالقضاء؟ ما علاقة المجلس العسكري بالنائب العام؟ حتى في إطار القانون الذي نحن لنا عليه متحفظات كثيرة في قدر كبير من استقلال السلطة القضية وهذه مسؤولياتها. ولذلك كان الملف كله بدءا من تحقيقاته، بدءا من جمع الأدلة، بدءا من نجازية المحاكمات، بعد من علنية المحاكمات، بدءا من تفريغ الدوائر إلى كل مسؤولية القضاء، والضعف والخلل والتقصير الذي حدث في الفترة الماضية كلها يسأل عنه القضاء وليس أحد أي وليس أي أحد آخر. الملفات الأخرى الأمن وتطهير والوزارة ومشكلاتها الوزارة اللي فيه مسؤولية الدكتور شرف بشكل أساسي ورئيسي باعتباره رئيس الوزراء وله صلاحية دستورية في هذا. أما أن يعلل ده ولا يبرر بين المجلس العسكري مش راضي مش موافق، لا، هذا عصر قد انتهى. أنا حينما أوكل إليه ممثل السلطة الدستورية والأسطى مواساتها الأمانة تقتضي والمسؤولية تقتضي واحترام الشعب يقتضي أن أعلن هذا على الملأ والسلام عليكم. هو ده مجلس يعني الوضع اللي احنا فيه ده بيمثل مجلس برلماني ولا مجلس رئاسي؟ لا من يعني هل حكومة الدكتور عصام شرف حكومة برلمانية بحيث انها زي انجلترا هي اللي بتقود الحركة زي اسرائيل تقود الحركة والمجلس العسكري شرفي، ولا المجلس العسكري المجلس احنا فيه ده مجلس رئاسي والمجلس العسكري هو اللي له قرارات والحكومة تنفذ؟ لا لا لا لا، هو هنا في مسألة مهمة، احنا في مرحلة انتقالية وده الابداع بتاع الثورة المصرية انها قررت ان تجري هذه المرحلة حتى خلالها في اطار دستوري منضبط، وبالتالي الدستور محدد اختصاصات لرئيس الوزراء اختصاصات وللمجلس العسكري اختصاصات ولا السلطة القضائية اختصاصات، السلطة التنفيذية نعم اختصاصات. وبالتالي احداث هذا التداخل ومطالبة المجلس العسكري بكل شيء ده غير صحيح، لان المجلس العسكري له مسؤوليتين حتى في هذه المرحلة، المرحلة الانتقالية هو بيباشر اختصاصات رئيس الجمهورية وهي معطلة في الدستور، لان الاعلان الدستوري اللي صدر بعد الاستفتاء لم ينقل اختصاصات رئيس الجمهورية كما هي في الدستور وبقيت معطلة. نعم. ثم الاختصاص التشريعي له دورين، دور إصدار المراسيم بالقوانين اللازمة لتسيير شأن الحياة العامة، ودور الرقابة على حكومة شرف. نعم. هذا دور المجلس العسكري. نعم. دور تسليم السلطة للحكومة المنتخبة المدنية دور الحفاظ على استقرار البلد وامنها. انا حاسس المجلس العسكري عايز يفك. لا ما هو ده ده دور الحفاظ على امن البلاد واستقرارها، تسليم السلطه للمدنيين، التشريع والرقابه. نعم. هذا دور المجلس العسكري بشكل محدد دستوريا. يسال المجلس العسكري في هذا النطاق ويحاسب في هذا النطاق. نعم. ويوجه اليه الحديث في هذا النطاق. نعم. لما بقى لكن تقول لي مثلا المحاكمات والمجلس العسكري والنائب العام والمجلس العسكري والامن وتطهير القضاء ومش ده كلام فيه خلط شديد. نعم. وفيه اعاده انتاج نظام مبارك بشكل جديد، وعلى الكل ان يفقه ذلك ويعيه ويفهم. طيب. مساله التطمينات والتخوفات ان السيد عايز يطمن، لا بالعكس، ده من يحتاج للتطمين هم الاسلاميون لامرين، امر تاريخي وامر حاضر. الامر التاريخي أن الذي مارس الاستبداد والتنكيل والإقصاء والفساد بكل أشكاله هم أولئك الذين يلتمون فصائل غير إسلامية في دارة الحكم، ومن يكونوا يصفون أنفسهم بالليبراليين وبالديمقراطيين إلى آخره أيا كانت مدرسهم الفكرية، لكن في النهاية الذين لم يعترف بالديمقراطية كنظام ولا بالحريات العامة ولا بحقوق الأفراد ولا بسيادة الشعب وزور الانتخابات كلها من 60 سنة وجاي هم أولئك. نعم. فالذي يحتاج إلى تطمين اليوم هو الفصيل ذا المرجعية الإسلامية. نعم. لكي يحترم الناس القواعد والأصول حقوق الحريات. جميل. ده تاريخي. وفي الحاضر الذي أعلن الانقلاب على أبسط قواعد الديمقراطية هم الليبراليون حينما جاءت نتيجة الاستفتاء في غير ما يرغبون أو ما يتجهون، وبالتالي ده خطأ حقيقي. الآن يحتاج منهم أن يقدموا تطمينات. نعم. أنهم يؤمنون بقواعد الديمقراطية يتحدثون بها، وأنهم عندهم استعداد للالتزام بما تسفر عنه هذه الممارسة الديمقراطية. نحن نحتاج إلى تطمين منهم في هذا الخصوص. طيب. المهندس عبد المنعم الشحات، هرجع لسؤال قلته طول الحلقة. الاعتصام اللي عملوه قال لك عمل نتائج، وقال لك عمل وعمل وعمل وحرك الامور، وجاب حبيب العجلي في القفص، وجاب انس الفقي واسامه الشيخ، اذا احنا مش غلط، انتوا اللي غلط. لماذا سكت الاسلاميون كل هذا الوقت ثم حصل هذا الانفجار النفسي اللي حسوا فيه بضغط الحقيقه الاسلاميين، مساله اقصائهم دايما وانتوا مالكوش دور واحنا اصحاب الميدان، لدرجه ان واحد قال اننا سنرحب بالمتظاهرين ضيوفا علينا. انتوا ضيوف نزول الميدان بنرد على الظاهر معاهم حد من الكيت ميدان التحرير ولا على العم مبارك سابه لهم من ضمن الحاجات اللي هو سايبها. انا هرجع للسياق اللي كنت بحكيه في اول الحلقه برضو. نعم. قلت بعد ما تنحى الرئيس السابق والفصائل السياسيه الكبرى وعلى راسها الفصائل الاسلاميه اتجهت لمرحله البناء. الشباب واقف في التحرير بيحتفل، يحتفل الشباب بيحتج على حاجات احنا احتجينا عليها كالتيار الاسلامي عبر خطب، مقالات، برامج فضائية، برامج حوارية، بيانات استنكرت وذكرت من ضمن أخطر موقف وقفنا فيها ضرب المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، مسألة دور العبادة، القانون دور العبادة الموحد إلى غير ذلك. يعني إذن إحنا مارسنا المعارضة بالطريقة الديمقراطية، الطريقة الإسلامية ابتداء ثم هذه الطريقة الديمقراطية هم مارسوها بطريقة فيها نوع من كأن دي حاجة جديدة علينا بقى، التظاهر والاعتصام والكلام ده، ودي آخر مرحلة من مراحل الاحتجاج السلمي. لكن قلنا ماشي لغاية ما جت يعني إذن بدأوا يقول إحنا الثورة وإحنا اللي عملناها والإسلاميين دول جوهم إمتى، مع إن يعني أصلا السؤال المفروض يبقى معكوس، يعني أمن الدولة اتعملت عشان مين، قانون الطارئ اتعمل عشان مين، مين اللي كان، لكن خلاص برضو الإسلاميين بقول مشغولين بمرحلة بناء، فمش هيدخل في مرحلة في معركة كلامية. نعم. يمكن النقطة اللي حضرتك قلت ان بعض الكتاب قال الاسلاميين استدرجوا اليوم، هم لم يستدرجوا، ولكن في طرف خان غدر، ما كنتش انت تقدر تعامله انه هيغدر مبدئيا. يعني هم قالوا طب دلوقتي في محاكمات فعلا تستدعي الاحتجاج، ان الناس خدت براءة ادلة اتهامها ملقاة في عرض الطريق، تنزلوا معانا. طب يا اخوانا انتوا بتقولوا كلام فيه التفاف على الإرادة الشعبية، قالوا نلغيه ونزلوا بيان رسمي مش هنتكلم فيه. انت لو امتنعت هتبقى سكتت عن حق، هتبقى بعت الثوار للمجلس العسكري الى اخر اتهامات. الاتهامات ادبيا ما ينفعش الطيار الاسلامي يتحملها، حتى لو هو الان دول هيعملوا ايه. الطيار الاسلامي نزل، هم راحوا يا دوبك الطيار الاسلامي مشى، هم راحوا قايلين كل ما يمثل انقلاب على إرادة الشعب. لما هم كانوا بيقولوا احنا الثوره والاسلاميين جيهم امتى وانتم مين يا اخواننا والى اخره، كان كلام في الاخر معركه كلاميه انت بتترفع عنها. لكن لما تلاقي ان خلاص بدانا نمشي في ان شخص هيعمل الدستور، تخيل بلد محترمه شخص يعمل دستورها، المفروض أرقى دستور من الناحية الديمقراطية، هيئة تأسيسية منتخبة تعمله وبعدين يعرض استفتاء. هم عايزين هيئة تأسيسية معينة وبلا استفتاء، ده اللي هم ده الدستور أولا. نعم. لما ما نفعوش فيها قالوا الدستور أولا بس بتحريف أهم جزء من الدستور أولا. فدي المبادئ الحاكمة. مصطلح عجيب معرفش جابوه منين، خلاص هنتغاضى عن المصطلح. حقيقة الأمر إيه؟ هتحيل لشخص أو لجنة، وبرضو معلش يعني الشخص دوت هو الوحيد اللي لجنة شؤون الأحزاب بتاع صفة الشريف حاطت له تصريح بحزبه في ظل النظام السابق، هو أسامة الغزالي. علامة استفهام من حق أطرحها، ده صحيح. أنا بقول مش بنتهم بغير أدلة، لكن في قرائن أو أنا بقول دي قرينة هو محتاج يجاوب على الباور اللي جابها عشان يضغط بيها على لجنة شؤون الأحزاب اللي رفضت بتاع 15 حزب ما بين إسلامي الناصري، حزب الكرامة الناصري اترفض. نعم. حزب الوسط الإسلامي اترفض. نعم. ليه حزب الجبهة الديمقراطية قدم النهاردة خد تصريح بكرة؟ سؤال أنا بقول أكيد في قوة ما. وسويرس كان أعلن أنه بيدعم الحزب ده بالذات كمان، هو مسؤول دلوقتي الرأي العام يقول لنا من أين استمد القوة اللي بيها أكبر صفة الشريف يديله تصريح. ممكن يكون من سويرس. طيب هرجع لحضرتك هقول لك جملة كده ومحتاج تعليق. مشير طنطاوي قال هناك أناس من الخارج تغذي وتعمل مشروعات محددة ينفذها بعض الأفراد من الداخل غير فاهمين ومعنيون بأشياء حقيقية غير حقيقية لا تخدم مصر، وحول التطاول حوالين القوات المسلحة وإمكانية وجود قنوات للرد قال لن نقوم بعمل ذلك، فقنوات مصر وطنية إلا أن بعض القنوات في الفترة الأخيرة كانت توجهاتها غير سليمة وغير مقبولة، مضيفا طالما ارتضينا بالمهمة نترك الأمر لكل من يريد أن يقول رأيه أن ما يحدث غير مؤثر، وأشار إلى عدم تدخل القوات المسلحة مع معتصم التحرير في ميدان العباسية وأن الشعب اللي هو تدخل، وقال لم ولن نطلق رصاصة واحدة على المواطنين، حدد أن القوات المسلحة حمت الثورة من غيرها ما كانش نجحت ثورة شعب، احنا جزء من الشعب قادرين على حماية الشعب، مشددا على عزم القوات المسلحة تسليم البلاد الى سلطة شرعية منتخبة انتخاب حر نزيه من الشعب، وان القوات المسلحة حامية لذلك ومصر لن تسقط. الرسائل دي كلها مش ما بتطمنش التيار الليبرالي وتبعد عنه فكرة التواطؤ بين الجماعات الإسلامية والمجلس العسكري اللي عملها تدندن زي اللبانة دلوقتي؟ لا، هو طبعا هذه الرسائل كلها تطمئن المحب للبلد، كل المحبين للبلاد وكل الوطنيين المخلصين تطمئنهم مثل هذه الرسائل. لكن شعر الليبراليين مع احترامنا الشديد لعدد منهم شعروا ان كاد ينفلت منهم الزمام وكادت تضيع منهم الكعكة التي كانوا ينتظرونها، ووجدوا انفسهم بلا غطاء شعبي، فراحوا يعترضون على كل هذه الأمور، ولم تفلح مثل هذه الرسائل أن تطمئن الليبراليين لهذا السبب. نعم. الإشكالية إن إحنا فعلا بنوجه للليبراليين والعلمانيين وغيرهم بنوجه لهم السؤال إن إذا كانوا فعلا هم من يقولون أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه هو الأساس، ده كلام في الكليتش وأيضا ده كلام، فسبحان الله العظيم، يعني إذا كان الشعب هو مصدر السلطات فأي لماذا يعني لماذا المحاربة الشديدة لتأخير الانتخابات، ولماذا المحاربة الشديدة لأن يقوم واحد بمفرده وثيقة القوانين فوق الدستورية. والعجيب في هذه الوثيقة أنها ليس فقط حاكمة على الدستور وليست فقط لا تقبل الاستفتاء عليها، بل لا يمكن الاعتراض عليها حتى من الأجيال القادمة. يعني شيء عجيب، مصادرة أمة في هذا الزمان ومصادرة أبناء الأمة وأبناء أبناء الأمة. لبيتي مبارك سبحان الله، مبارك على صغير. نعم سبحان الله، يعني على كبير سبحان الله. يعني شيء عجيب جدا، مصادرة بكل ما تحمله كلمة مصادرة لرأي الشعب، ويعني كأنهم خرجوا من من من من عباءة لا نعلم من أين. وبالفعل مسألة تطبيق أجندات مختلفة، يعني هناك قرائن كثيرة جدا بتفيد أن فعلا في أجندات مطروحة أمريكية وغربية وإسرائيلية وشيعية هذا واضح وضوح. طيب الشمس. أختم معك دكتور أحمد أبو بركة، في آلية لتنسيق الأدوار في الميدان، يعني بدءا من خطيب الجمعة، هل مثلا كنا سمعنا الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد عبد المقصود رجعوا قالوا لا الشيخ مظهر شاهين اللي هو مشهور باسم خطيب الثورة، هل في آلية لكل هذه الأشياء؟ من اللي هيخطب، من اللي هيصلي، الميدان يتأمن ازاي، الأمور الانصراف هيبقى ازاي، تحسبا لأي أمور؟ دعني بس قبل أن أجيبك على سؤالك أن أثمن هذا الكلام القيم الصادر في كلمة المشرطة. نعم. هذا الكلام المحترم، هذا الكلام الصادر عن وعي عميق وعن إدراك، وأنا ما زالني في موقفي ومش من النهاردة، من 13/2 وجاي. القوى السياسية المفترض والأحزاب القديمة والناشئة المفترض أن تكون أكثر قراءة، أكثر قدرة على قراءة المشهد السياسي، وأكثر قدرة على تحديد ملامحه وعلى الانحياز للإرادة الشعبية بشكل كامل، وإنها ترسم ده ده, ده, ده الخبرة التاريخية بتقول كده، وإنها تكون أكثر قدرة بل هي قائدة للمجتمع. نعم. في رسم معالم المستقبل. جميل. المذهل أن المجلس العسكري منذ اليوم الأول من رسائله وبياناته حينما تدقق فيها بشكل علمي منصف مجرد، تجد أكثر شيء في مصر قارئ فاهم يحمي الشرعية، ينحني للشرعية، يعلي شرعية الشعب في أمر مذهل. بقول لك مذهل ليه؟ لأن كان ده متوقع من القوى السياسية والأحزاب مش مجلس عسكري، كان متوقع أمر آخر غير ده. لكن أجد في كل بيانات المجلس وفي إعلانات الدستورية اللي أصدرها وفي وحتى هذا الخطاب أو هذه الرسائل من المشروع المطاوي كلام في غاية الانضباط وكلام في غاية الدقة وكلام ذات مضامين محددة ودقيق خلاصتها هو ما أقول عليه. نعم. الإرادة الشعبية وتقديرها والدولة ومسؤوليتها وتحمل مسؤوليتها وأنها لن تسقط تحت أي اعتبار وثوابت بيأكد عليها. ولذلك هذا كلام أدعو القوى الأحزاب السياسية أن تقرأ كويس، أن تقرأ بفهم وبوعي وبإدراك وبإنصاف، وأن تكون على مستوى الحدث. نعم. الحدث. نعم. وأن تتفاعل معه بإيجابية. طيب. لا بما يمارس من تنسيق بقى كده إجابة على سؤال حضرتك، هناك لجنة مختصة بهذا الأمر معنية بإدارة كل شيء في الميدان، من التأمين للمنصات لخطبة الجمعة للإنصراف للدخول للإعاشة الأكل لكل ما يتعلق بالميدان، وهذه اللجنة مطلعة بمهامها، وهي مشكلة على فكرة من كل القوى السياسية مش من فصيل واحد، ومحددة مهام محددة. والأمر يعني إن شاء الله سيخرج بصورة مشرفة، صورة مشرفة تليق بثورة مصر وشعب نعم. مصر. أنا بشكر حضراتكم المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، والدكتور نصر عبد السلام القيادي بالجامعة الإسلامية، والدكتور أحمد أبو بركة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. شرفتونا ونورتونا، كنت مسك الختام بالنسبة لنا في مسألة 29 يوليو. طبعا أنا قاطع معاكم النهاردة على الهواء، بقى معايا فقرة صغيرة كده إن شاء الله مع شباب من منسقية العمل الإسلامي. بشكر حضراتكم جدا، وإن شاء الله بدعو كل الشعب المصري أن يتضافر، وكل الشعب المصري أن ينزل. رأيي الشخصي بقى أنا يعني بصرف النظر، هسأل الضيوف كل واحد في ثانية، هل تؤيد نزول النساء في هذا اليوم ولا تكتفي ان هم يقعدوا في البيت كده يصلوا على النبي ويدعوا لنا؟ يعني دكتور احمد ابو بكر قال 3 مليون، لو احنا عايزين 3 مليون يبقى كفايه نص الرجاله بس. طيب شكرا جزيلا. لا ده احنا لابد ان يكون النساء موجودات، فهن جزء من المشهد مهم. شكرا جزيلا لحضراتكم، خليكم معانا فاصل صغير كده وهنرجع وقت بسيط هنقضيه عشان منسقية العمل الاسلامي. ما تروحوش في اي حته.